هل يجوز التكسب من السعر اذا كان السعر مباح؟ طيب في مصالح المسلمين مؤلف يبيع ويكتسب مثل يعني سعر في الادب الشرعيه، سعر في الاحكام، سعر في الصناعه المباحه ويبيعها، لا باس مثل ما تباع الكتب المؤلفه. بارك الله فيكم.